الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أولا إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا وداوي نفوسنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ذكرت قبل ذلك غير مرة أن السائر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد في هذا الطريق من علامات مميزة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. الصوى جمع صوة، والصوة هي الحجر العظيمة التي توضع على أول الطريق لتحدده وتبينه. الصوة هي هذه الحجر العظيمة التي توضع لتقول الطريق من هنا، زي العلامات الإرشادية اليوفط الزرقاء الكبيرة في عصرنا، هذه الصوى. الإسلام له صوى ومنارا كمنار الطريق. من لم يمر بهذه الصوى والمنارات من منارات الطريق لم يسر الطريق إلى الله. ذكرنا سابقا أن من هذه الصوى العظيمة الأنس بالله. اللهم ارزقنا الأنس بك يا رب. فمن لم يشعر الأنس بالله لم يمشي الطريق إلى الله، ما زال بعد في التي. لم يشعر الأنس بالله عز وجل، لابد لكل من سار في هذا الطريق أن يمر بهذه الصوة، شعار الأنس بالله والوحشة من الخلق، فيأتنس بالخلوة والأماكن الخالية ويستريح ويستأنس بالهدوء. الأنس بالله عز وجل ذكرناها في قضية فضول المخالطة. ثم اليوم أقول أيضا أن من صوى الطريق إلى الله عز وجل مقت النفس، ونحن في سلسلة الكلام على ولادة القلوب. اللهم ارزق قلوبنا ولادة جديدة. وذكرنا أنه لابد أن يخرج القلب من ظلمات ثلاث: ظلمة النفس، وظلمة الطبع، وظلمة الهوى. لابد من مقت النفس لتخرج منها. كان في اللقاء الماضي عدم رؤية النفس، هذه الأولى، ألا ترى نفسك. ما يحدش يقول عليك فلان ده شايف نفسه شوية، شايف نفسه حبتين. قضية هنا مقت النفس. النقطة الثانية اليوم، مقت النفس لتخرج من نفسك لابد من مقتها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لن يبلغ العبد التقى حتى يمقت الناس في جنب الله، ثم يعود على نفسه فيكون أشد لها مقتا. مقت النفس من علامات الصديقين، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، من علامات الصديقين. لذلك قيل لبعض السلف: ماذا تصنع بشهوتك، شهوة النفس؟ فقال: وهل هناك أبغض إلي من نفسي حتى أني لها شهوتها. نعم، حين تقول له نفسه نفعل أو نصنع أو نعمل، يقول لنفسه تنيلي على عينك، أنت عملت إيه عشان تاكلي يعني؟ لا ينيلها شهوتها. عرفت الآن أن سر حجاب قلبك عن ربك حبك لنفسك، الأنانية، حب الذات، الأنية الشاخصة، عبادة الأنا، حب النفس. إن كثيرا منا يعيش هذه الآفة، ولذا هو لم يسر إلى الله قط، ولم يمر في الطريق إلى الله أبدا. لو مر في الطريق إلى الله فلا بد أن يمقت نفسه، ولا بد. ولذلك قال العلماء أن سبيل مقت النفس في أربعة: أولها المقايسة بين نعمة الله وجنايتك. لله عليك نعم ولا ما فيش؟ أيوة دي مش عجباني. لله عليك نعم كتير، ده الأدب صح؟ أيوة. أيوة إيه؟ أيوة دي لما يكون له عليك نعمة ولا نعمتين. لكن لما تبقى نعم ربنا مغرقاك من فوقك لتحتك من يوم ما اتولدت للنهاردة، يبقى ما ينفعش أقول أيوة. ينفع أقول وأكثر من كده كمان لو حاجة محتاجينها. أغرقانين في نعم ربنا. طب وذنوبك؟ وتعصيه بنعمه، يعني يديك فلوس وتعصي بيها، ومديك عربية بتعصي بيها، وودان تعصي بيها، وعينين تعصي بيها، ودماغ تدبر بيها المعاصي. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات، دماغه رهيبة في المكر، في التخطيط للمعاصي والتدبير لها وتجميلها وتحسينها، دماغه خطيرة في اللعب بدينه وتخطيط معصية ربه، وبيخطط بدماغه اللي ربنا ادهاله، وربنا لو شاء يقدر سبحانه وتعالى يقدر يجعله اهبل ومعتوه زي الناس اللي، ولا ما فيش؟ هي دي المقايسة بين نعمة الله وجنايتك. لما نيجي نقيس بقى نوازن نعم ربنا قديه، لا ومش شكرك عليها، لا ومعاصيك قديه، تكره نفسك صح؟ تكره نفسك صح. القضية لما تيجي تقيسها كده، طيب نفسك في ايه من ربنا وما ادهلكش؟ ده اداك من غير ما تسأل، واداك اكتر من اللي بتحلم بيه، ومع ذلك ما زلت تعصيه وهو يسترك، وتبتعد عنه ويتقرب اليك، وتجافيه ويتودد اليك، انت تغضبه وهو ييسر امرك ويعافيك ويلطف بك ويدافع عنك. تكره نفسك بقى ولا لا؟ والله تقول نفسك ايه اللي انا بهببه ده؟ ايه اللي انا اعوذ بالله من نفسي دي؟ وبعدين دي نمرة واحد، المقايسة بين نعمة الله وجنايتك. اثنين، معرفة عيوب النفس. ليس احد كاملا ابدا ولا معصوما الا الانبياء. يبقى لازم كل واحد مننا بلا استثناء في عيوب، ولا مفيش؟ في عيوب. عيوبك ايه؟ انا لو في مجلس فيه شوية الشباب الصغيرين دول بس كنت شاورت عليهم واحد واحد، عيبك ايه؟ قول لي عيب بسرعة من غير ما تفكر، بسرعة قول لي عيبك. ما قالش. يبقى اصلا هو ما يعرفش، لانه معجب بنفسه. اللهم انا نعوذ بك من العجب. هو معجب انه راجل حليوة وشيك، وهو بيتكلم حلو، وهو عارف مزاياه، لكن عيوبك ايه؟ هو الاخ بيقول انا عيبي اطلاق البصر، ده مش عيب، ده معصية وذنب. عيب النفس ده حاجة تانية. عارف مسألة غض البصر وإطلاق البصر يعني عيبه إيه؟ أن همته دنيئة، يقول أنا دنيء الهمة، ده العيب. ده العيب إن هو عزيمتي فاترة، كل ما عزم على حاجة ما تكملش. هي دي قضية بقى معرفة عيوب النفس. إحنا عايزين نبدأ نفحص في عيوبنا، والكلام ده أنا دعوت إليه قبل كده وقلت لك لما تيجي تكتب عيوبك ما تكتبش غض البصر، اطلاق البصر، النظر الى النساء، ده مش عيب، لا لا لا، ده انا عايزك تتوغل، تبحر في اغوار النفس لتبحث عن الداء الدفين واصل العيب، زي ما قلت دلوقتي كده خساسة الهمة. عايزين نقرا، اظن قلت لكم دي، ولد جا بيقول عايزين نتربى بتاع، قلت له طب اكتب لي هنا انت تقدر تعمل ايه وانا تبعك عليه، فبيكتب انا اقدر من اللي كتبه بقى أصلي على النبي 10 مرات في اليوم. 10 مرات في اليوم يا مفتري؟ لا، شوف خساسة الهمة بقى. طب لو قلت له انت تشتغل عندي تاخد كام في اليوم؟ ايه رأيك 10 جنيه في اليوم ولا تاخد 100؟ يختار ايه؟ 10 مرات يصلي على النبي في 24 ساعة. شوف دناءة الهمة وخساسة الهمة قد ايه. هو ده الآفة وده العيب. ان يجي نقول بقى تقوم الليل قد ايه، يقول ركعتين قبل الفجر. هتقرأ كم جزء في اليوم؟ نص جزء في اليوم. خسيس. سبحان الله العظيم، كنت بتكلم في شريط مع الشيخ محمود دلوقتي اسمه انت بتحوش ليه؟ خايف من ايه؟ الان من ايه؟ تقدر تقول لي انت بتحوش ليه؟ طب خايف من ايه؟ فاللي اداك النهارده هيديك في المستقبل. ايه؟ تدبير. انت بتدبر معاه هيضيع اللي انت دبرته. ما انت مش قده. الشاهد اقول له اسكت. صليت على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. اقول لك انا بقى، انت عارف انت بتحوش ليه؟ لانك مش متصور ان القران يختم في ركعه. الله، طب وايه علاقه دي بدي؟ ما اقول لك، لو انت متصور ان القران يختم في ركعه بحول الله وقوته وتشديده واعانته، تشيل دي لدي. وصلت ولا ترجم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بقول ان المأساة النهارده مش ان احنا ما بنختمش القرآن في ليلة، المأساة ان احنا مش متصورين ان ده ممكن يحصل. فاهمني ازاي؟ احنا لو متصورين ان ده ممكن يحصل هنعمل، هيحصل. المشكلة في ان احنا بنقول لا، القرآن 30 جزء، وجزء بياخد نص ساعة، يبقى كام؟ 15 ساعة. طب الامام الشافعي كان بيختم مرة بالنهار ومرة بالليل، يبقى احنا محتاجين 30 ساعة واليوم 24 ساعة. ده لو ما كلش ولا ما نامش وما دخلش حمام وما صلاش. وانا بقول لك انت نسيت في حاجة مهمة قوي. فين بركة ربنا؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لما دي غايب عنك بتحوش. وانت لو تصورت دي، يبقى اللي دبر ديك هيدبر المستقبل، مش هتنشغل بالتانية خالص. يقول لي اخذ بالاسباب. طب ما تاخذ بالاسباب كده وتقعد تقرا في المصحف. خذ بالاسباب وقول انا هختم القران الليله دي. خذ بالاسباب واقعد اقرا وشوف البركه هتيجي منين. اخذ بالاسباب. لكن احنا اخذ بالاسباب في الدنيا ونيجي مع الاخره لما ربنا يسهل بقى. ادعي لنا ربنا يفرج. شاهد نعود تاني. معرفه عيوب النفس. انا عايز اشاور لك كده، عيبك ايه؟ تبقى عارف عيوبك. المعجب ما يعرفش حاجه. عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. الرجل اللي معجب بنفسه وراضي عن نفسه يعرف عيوب. عيوب ايه يا عم الشيخ؟ الحمد لله انا مفيش عيوب، زي الفل، كله تمام. معرفة عيوب النفس مهمة جدا. لازم تعرف عيوب نفسك وتؤمن ابتداء انه ما من بشر الا وفيه عيب، ما من انسان الا وفيه عيب. نمرة 3 هي العناصر دي عشان ايه؟ مقت النفس. زي الانسان فعلا يكره نفسه الأمارة بالسوء. أو الحاجة المقايسة بين نعمة الله وجنايتك. عايزين نوازن بين نعم ربنا عليك وذنوبك. نعم ربنا قد إيه وذنوبك قد إيه؟ فساعتها تكره نفسك اللي مقصرة في حق الله. نمرة 2 معرفة عيوب النفس. اللهم أصلح عيوبنا واستر عيوبنا. ومعرفة عيوب النفس ينبع ابتداء من قناعتك أن فيك عيوب. الكتاب اللي انا ادتهولكوا دلوقتي، الكتاب ده لابن حزم. ابن حزم من العلماء الكبار، من اكابر العلماء ومن اذكياء العالم. الراجل ده له قصة عجيبة جدا، انه كان ابوه امير بلد، امير دولة. ففي يوم حصل عندهم حالة وفاة، فدخل المسجد عشان يصلوا على الجنازة، فراح قاعد، قالوا له قوم صلي ركعتين، فوقف يصلي ركعتين. فراحوا دفنوا الجنازة ورجعوا على المسجد بعد العصر. فوقف يصلي ركعتين، قالوا له اقعد، ما فيش صلاة، اقعد. فقال لما احرجت قلت والله لأتعلمن العلم. وكان عمره 26 سنة. ما فيش حد بيتعلم العلم وعنده 26 سنة. اللي عايز يتعلم يبقى عنده كم؟ 6 سنين. ده الكلام ده عندهم. النهاردة كله بيبدأ بعد 30، بعد 40، لما يأكل دنيا ويشبع ويؤدي المعاصي كلها على اكمل وجه، وبعدين يبدأ يلتزم. يا رب توب على عصاة المسلمين. مأساة. وعشان كده بنقعد ننظف كتير عشان تشيل الجلخ بتاع السنين عشان تبني على نظيف. المهم ان ابن حزم بدأ يتعلم عمره 26 سنة، فصار من اكبر علماء عصره. بيقول ايه بقى؟ خلي بالك من الراجل ده، كلام خطير جدا. وعشان كده أنا جبت لكم كتاب، لأن أنا كل مرة بقول لكم هاتوا كتاب كذا ويروا وما بيجبوش حاجة، فقلت اشتركوا على حساب المرة دي لله عشان تقروا. يقول كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب النفس أعاني مداواتها، حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه، وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها، ليتعظ بذلك متعظ يوما إن شاء الله. الشاهد اللي أنا بقوله إيه؟ إن الرجل اعترف في البداية إن في عيوب. في مرة عمل منظمة ابن حزم ده مع واحد اسمه أبو الوليد الباجي، أبو الوليد الباجي كان رجل من أكابر العلماء، ابن حزم زي العلماء كل الدنيا كده، له أخطاء اسمه ظاهري، ظاهري يعني بياخذ بظاهر النصوص، فالفقهاء بيعيبوا عليه انه بياخذ بالظاهر. فحصلت بينه وبين ابو الوليد مناظره، ابو الوليد سكته طبعا، ابو الوليد فقيه كبير، فوقفه فقال ابو الوليد الباجي اعذرني فان معظم مذاكرتي كانت على سراج الحرش. فقال بل انت تعذرني، فانني ربيت وفي فمي ملعقه من ذهب، والغنى أضيع للعلم من الفقر. بصلت ولا شكلكم بلمين كده يا ابني، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، لما تبقى مش فاهم قول لي عيد، اشرح، ترجم، وضح، صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. كانوا في منظرة مع بعض، فابو الوليد الباجي بيقول له سامحني، اصلا انا كل مذاكرتي على مصابيح الحرس، ما كانش عندهم، ابو الوليد الباجي ما كانش عندهم مصباح في البيت، عندهمش فلوس يشتروا زيت عشان المصباح، فكان لما يجي يذاكر الحرس بالليل بيمسوا بمشاعل عشان الحرمية، بيمسوا مشاعل يطوفوا كده في السوارع طول الليل، فكان ماشي ورا الحرس يقرأ على ضوء المشاعل دي، فيقول له اعذرني لو انا غلط عشان كانت قرايتي ممكن بس تتلخبط وانا ايه وانا ماشي ورا الناس دي. قال له لا لا، ده انت اللي تعذرني، لان انا ربيت وفي فمي ملعقة من ذهب، والغنى اضيع للعلم من الفقر. قال له لا، الترف هو اللي ضيع العلم مش الفقر، الفقر هو اللي يلفت العلم. شاهد ان الراجل ده اتربى ببيت امير، فعاش 26 سنة ما يفهمش في دين ربنا حاجة زي ما قلنا القصة كده. فلذلك التربية دي لها اثر خطير جدا، بتسيب رواسب سيئة. وكثيرا ما قلت ان الشاب النهاردة اللي بيعاني في قضية غض البصر، العيب في اصول تربيته من ابو امه، اصلا اصول التربية غلط، فلما تربى غلط المعاناة اللي هو يحصل النهاردة دلوقتي، يغض بصره ازاي، يبطل سجاير ازاي، يبطل ضحك وتهريج ازاي، ينسى هم الدنيا ازاي. كلام اللي هو بيقوله النهاردة التدبير والمستقبل ده مش كلامه، ده هو تربى على كده، فهموه كده، محدش قاله يا ابني. ربنا سبحانه وتعالى حكيم قدير رزاق عليم، محدش قالها له دي، محدش قاله ابدا توكل على الله، كله بيقوله اعتمد على نفسك وشوف مستقبلك، ومحدش ينفعك، انت لا تنفع نفسك. على هذه المعاني ربي. فلذلك نسأل الله ان يصلح ابناءنا. لما تفهم النهاردة لازم تسقي ولادك العلم ده، تسقيهم يعيشوا ازاي ويطلعوا ايه همهم وايه رغباتهم وايه اصولهم. السيد هنا ابن حزم يعترف يقول كانت في عيوب، ولما تقرا بقى عيوبه يقول لك اول حاجة ايه، منها كلف في الرضا وافراط في الغضب، فلم ازل اداوي ذلك حتى وقفت عند ترك اظهار الغضب. رجل صريح جدا، صادق جدا، ما قالكش لحد ما بقيتش اغضب، لا ده قالك ايه، بغضب اه بس ابظهروش. هي دي المأساة، ان كتير مننا لما يزعل يتنرفز يكسر الدنيا، يزعل ولما يتكلم يغلط، فمطلوب مع الرياضة ان انا بس اعمل ايه، لما ازعل اسكت، ادخل اوضة واقف على نفسي بس، خلصت، ما هو خلاص، اصل بقى طبع في النفس عشان نخلص منه بقت صعبه، صعبه جدا. فالشيخ بيقول ايه، وقفت عند ترك اظهار الغضب جمله بالكلام والفعل والتخبط، وامتنعت مما لا يحل من الانتصار للنفس، نعم تحملت من ذلك ثقلا شديدا، وصبرت على مضض مؤلم كان ربما امرضني واعجزني ذلك في الرضا. زي ما بيقول ابن امير، لما كان حد يزعله كان يعمل ايه، يسجره، يضربه، يشتمه، يسلط عليه اتنين فتوات يجيبوا اجر، فلما التزم بدأ يمسك نفسه، بيقول لك لدرجة احيانا كنت بمرض. هو جه واحد دخل عليه انت بدي كذا وكذا وانت في كذا وكذا وانت غلطان كذا وكذا، وهو ساكت ويكتم في نفسه، وهو يقدر يقول ويقدر يعمل من الكتمة في نفسه، كان ايه؟ كان يمرض يغيى فيه ويصبر. لكن بيقول ايه؟ واعجزني الرضا، لكن ان انا ارضى ما قدرتهاش. صريح وصادق، لكن بلغ درجة كويس انه ما يجيش وان ما يغضبش او ما يظهرش غضبه. التانية بيقول ايه؟ ودي مهمة قوي، ومنها دعابة غالبة. كان زي ما اقدرش اقول زي ابدا، كنت اقول زي شباب اليومين دول كده، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، شباب اليومين دول ما لهمش زي، لا لا لا لا، في فتور في الضحك والتهريج. وانا قلت في خطبة الجمعة اللي فاتت كانت بعنوان فهم الحياة، انتوا عارفين ايه سبب الظلم اللي الناس فيه؟ ان احنا مش فاهمين الحياة. او كان مدخل الخطبة كده، لو قعدت في اي مجتمع ومشيت في اي مكان وشفت اي ناس ونظرت في وجوههم كده، تجد في هم، في كدر، في ضيق، في نكد. ايه سبب الدنيا؟ الكل متنكد لانهم مش فاهمين الدنيا، وعشان كده بيحاولوا يعالجوا الكدر ده بالضحك. تلاقي النكت اكتر، مش كده؟ تفتح الجورنال كده اعلانات، اتصل برقم مش عارف ايه، تسمع اخر نكتة، مسرحيات كوميدية، افلام كوميدية، مش عارف اتصل برقم ايه، تسمع، مش كده؟ بيزغزغوا الناس بمطوة عشان يضحك، عايزين يضحكوا الناس عشان يخرجوا من، فلذلك بيعالجوا المأساة بأسوأ منها. معالجة الامور دي بالمعاصي بتضفي كآبة اشد. يقول لك طب انت متضايق شويه، نغير جو، تعال نروح الساحل الشمالي، في حفله مش عارف فين، بيغني مين، بنحضر ايه، ويرجع مكتئب اكتر. لان ما عند الله لا ينال الا بطاعته، وهو بيعالجها بمعصيه، فربنا بيبتليه بيعاقبه بهم اكتر ونكد اكتر وديك اكتر، بيضحك ويهزر وبعد خمس دقايق ساعه ما يروح ويحط دماغه على المخده كده، مخنوق تعبان مش قادر هيموت. السبب ايه؟ انه مش فاهم ازاي يعيش الدنيا دي صح عشان يعيش سعيد. فين اللي كان بيقول اننا في سعادة لو علمها الملوك وابناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف؟ فين اللي بيقول انه لا يمر بالقلب اوقات يرقص القلب فيها طربا فاقول لو ان اهل جنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب؟ فين القلب اللي بيرقص طربا اكتر من اهل الجنة بيظن؟ فين ده؟ مفيش، لاننا مش فاهمين الحياة. سيد ابن حزم بيعترف بيقول كانت فيا دعابة، دعابة ايه؟ غالبة، بهزر كتير، بضحك كتير، بحب التهريج وكده. كانت فيا دعابة غالبة، فالذي قدرت عليه منها امساكي عما يغضب الله او الخلق، وسامحت نفسي في شيء منها لئلا اتهم بالكبر. يقول اي حاجة تغضب ربنا بطلتها، اي حاجة تزعل الناس بطلتها، بقيت اضحك حاجة بسيطة بس عشان ما يقولوش عليا متكبر، وايه اللي كنت اقدر ابطلها خالص. انتوا معايا انا عايز اوصل لايه؟ ان اعترافك انك فيك عيوب هنبدأ نعالجها وبحدود، نبدأ نعالجها بحدود. وعشان كده جبت لك الكتاب مداواة النفوس عشان تبدأ تداوي امراض نفسك. اللهم داوي امراض نفوسنا يا رب. معرفة عيوب النفس، أول سبيل لمعرفة عيوب النفس الاعتراف بأنه ليس هناك إنسان كامل. ثانيا لمعرفة عيوب النفس شيخ مربي ذو بصيرة ناصح أمين. سبحان الله العظيم، أحد إخواننا أسأل الله أن يفرج عنه ويفرج عن كل مهموم، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن كل مكروب. حاق به بعض أصحابه ومن حوله فآذوه إيذاء شديد، فلما بكلمه النهاردة بقول له افهم الرسالة من ربنا، هو سلط عليك الناس دي ليه؟ ما هي الناس دي دماغتها في ايد مين؟ في ايد ربنا. وربنا بيظلم؟ حاشا لله، ولا يظلم ربك احدا. فسلطهم عليك ليه ومكنهم منك انهم يأذوك ليه؟ افهم، يمكن علشان ربنا بيقول لك انت وصلت النهاردة 55 سنة، اتفرغ لي شوية بقى، بطل كدح في الدنيا، اتفرغ لي وعد عبودني. ربنا قال حتى إذا بلغ أشده هو بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. فاللي وصل 40 مفروض يبدأ إيه؟ يبدأ يركن بس كفاية كدح كده في الدنيا 20 سنة كفاية قوي، عشان قدامك 20 سنة تانيين على الحد الأقصى وتقابل ربنا. ابدأ اشتغل بقى للملك، ما بنقولش اترك الدنيا بكلية، لكن ابدأ حجم. او قد تكون الرسالة ما تعتمدش على البشر. كنت بقول لبعض الإخوة وإخوانا كنا نعدهم للنائبات، فإذا هم من النائبات. في ناس كده بتبقى شايلهم للعوزة، إذا بيهم هم اللي بيأذوا. فلازم ما تعتمدش على بشر، خلي كل اعتمادك على رب البشر. فممكن تكون الرسالة الناس دول كان قلبك متعلق بيهم، فربنا سلطهم عليك عشان تقطع. انت الوقت يليك مين؟ ما كل مفضل من حواليه ملوش الا ربنا، هو دي مراد ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا فضلت اقول له شوية حاجات ممكن ينظر اليها من خلال البلاء اللي هو فيه. فقال لي سبحان الله، انا بقعد مع الناس اللي بيعزوني بيقولوا لي كلام حلو، انت راجل طيب وانت فاضل وانت وانت وانت، بخرج تعبان. وانت لما بتديني على دماغي برتاح. مش بديك على دماغك، انا مش قصدي دي، وانما انت محتاج اللي يقول لك الحقيقة. النفاق في زماننا وفي ايامنا دي مال الدنيا، وكل الناس اتعودت انها تنافق بعض. وبيقولوا ايه؟ افتضحوا فاصطلحوا، كله زي بعضه. ما هو ده عارف ان ده فاسق وده فاجر وده كده، فده بيقول له انت سيدنا، والتاني بيقول له انت سيدنا، ده انت راجل طيب وانت راجل طيب، وانت كريم وانت كريم، وانت يا سلام يا سلام، كله بيغني على بعض. اللي بيقول لمين الحقيقة نادر، نادر انك تقول له الحقيقة، لو ان الحقيقة تريح. فانت محتاج عشان تعرف عيوبك محتاج اعدائك، ودي الفايدة من فوائد الاعداء. احنا قلنا الاولانية عشان تعرف عيوبك اعترافك ان فيك عيوب، 2 شيخ ذو بصيرة نافذة يدلك على العيوب، 3 اعدائك، اعدائك يعرفوا عيوبك، حاقدين والحاسدين اللي بيتكلموا عليك بيقولوا فلان ده انت مفكرين راجل طيب، لا ده فيه كذا وكذا، قول فعلا والله فيه صدقوا معاكوا حق، وتبدأ تدور. لكن الكبر انك تقول لا ده حقد تضغينا دول بيحسدوني، لا اعترف، وهم شايفين اكتر منك واكتر من حبايبك. دي فايدة الاعداء، انهم يدلوك. وهنا تأتي كلمة الامام الذهبي، الكلمة الذهبية اللي ما تنساش ابدا، قال وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر انه اذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه بل اساء الظن بها وقال اللهم اغفر لي ما لا اعلم وما انت به اعلم. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. لما حد يجي يقول لك انت فيك كبر تقول له ما انت متغاظ قوي ليه؟ ماليش دعوه، مش مشكلة، اهو ده الكبر، انك تقول له كده. حد يقول لك فيك كبر قول له ربنا يغفر لي، ادعي لي ربنا يتوب علي ويرزقني التواضع، انا عارف ان انا في حاجات اوحش من اللي انت تعرفها. هكذا الاعتراف والانكشاف ربنا يعالجك ويدويك. احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.